سؤال عن صيام الأيام الستة، تقول: نرجو إفادتنا حفظكم الله، هل يجوز اعتبار صيام الأيام الستة من شوال ضمن صيام المفروض على المرأة مما تبقى من صيام رمضان، أم أن عليها صيام الأيام الستة ثم ما فات من رمضان؟ صيام الست من شوال نافلة، من شاء صام ومن شاء ترك، مستحبة، من شاء ترك ومن شاء صام. والواجب العناية بقضاء ما فات من رمضان، فإذا قضى ما فات تصوم الست، إذا قضى ذلك في شوال تصوم الست، وإن لم يتبسر ذلك فالحمد لله تقضي ما عليها من رمضان والست ما نزول لها ذوها إن شاء الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان هم أتبعوا ستة من شوال. فالواجب المداعاة بالقضاء، تبدأ بالقضاء، فإن فضل من شوال شيء صامت وإلا فلا، ولكن مع النية الصالحة يستغرق صوم القضاء جميع الشهر فلا صوم لها من جهة الست، ولكن لها أجرها بسبب نيتها الطيبة وعجزها عن الصيام بسبب قضاء رمضان. فالمقصود أن واجب القضاء، المداعاة بالقضاء، وإذا تسع وقت صامت الست وإلا فلا، هذا أمر واسع، الست فنافلة هذه بلازمة. إذا صيام ما فات من رمضان لا يجزي عن صيام الست، لا يكفي عن صيام الست، لكن إذا استغرق صوم، إذا كان عليها ما يستغرق شوال وهي نية الصوم يرجى لها أجر ذلك وإن لم تصوم، لأنها منعت من منع شرعي، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل وهو صحيح مقيم. فالإنسان إذا منعه العذر عن العمل الصالح يكون له أجر الآن به. وإذا كان تحب صوم الست ولكن منعها القضاء، لأن القضاء حول الشهر منعها القضاء، فلا أجر الست.